اكتر مواطن الواحد بيبقى فعلا حاسس فيها ان هو قريب وهو مفتقر، تروح تقول له يا رب، الله يا رب انا نفسي اتوب ومش عارف، ونفسي استقيم ومش عارف، ونفسي اذاكر ومشتت، وابن الذين التليفون مضيع لي وقتي، ونفسي ابقى كويس، ونفسي ارضيك، ونفسي اكون مخلص ليك، ونفسي الدنيا ما تضحكش عليا، ونفسي ارضي ابويا وارضي امي، ونفسي اكون محسن، ونفسي ما اكونش كذاب، ونفسي ما يكونش عندي الحاجه كده اللي بتدفعني ناحيه الحرام كده، واكون مستعف كده، وكل ده انا مش قادر. يا رب يا رب يا رب، عارف انكسار القلب احيانا بين يدي الله عز وجل بيكون احد اعظم اسباب الاجابه. شويه شغل بس صغيرين بعدها، والله مش هقول لك شغل كتير، شغل شويه شغل صغيرين بعدها، مش عشان انت جامد، عشان انت كنت صريح وواضح انك فقير وانك ضعيف وانك مش قادر وانك وانك وانك، وان يا رب نجيني نجيني من اللي انا فيه.